الله الرحمن الرحيم. الباب الذي بعده باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وأنا ذكرت لكم فيما مضى أنه إذا كان الباب قصير أو كذا ممكن نجمع بابين في درس واحد. يقول المؤلف رحمه الله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. من تبعيضية، لأن الشرك يكون بالاستعاذة بغير الله، ويكون بالذبح لغير الله، ويكون بدعاء غير الله، فليس الشرك محصور في الاستعاذة بغير الله، فمن هنا تبعيضية من الشرك الاستعاذة بغير الله، لأن الاستعاذة عبادة، فمن استعاذ بغير الله فقد صرف هذه العبادة لغير الله جل وعلا. وهل كل استعاذة بغير الله شركا أكبر؟ الجواب لا، وإنما يدخلها التفصيل. يدخلها التفصيل، ففي استعاذة بالمخلوق شرك، وفي استعاذة بالمخلوق استعاذة جائزة مباحة، ويأتي إن شاء الله تفصيل عليها أو تفصيل كلام عليها. ثم ذكر المؤلف رحمه الله آية سورة الجن، وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. نزلت هذه الآية تخبر عن حال بعض العرب في جاهليتهم أنهم كانوا يستعيذون بالجن، وبين المفسرون طريقة استعاذتهم أن الرجل منهم كان ينزل في سفره بواد، ويكون هذا الوادي موحش، أو هناك شائعات تدور بين الناس أن هذا الوادي مسكون بالجن، فيشعر بالقلق بالخوف، فماذا يفعل الرجل؟ ينادي: أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، وينزل في الوادي ويبيت فيه حتى يرتحل منه، حتى يرتحل منه. والذي يغلب على الظن أن منهم من استعاذ هذه الاستعاذة وسلم ما صار له شيء، ومنهم من نزل مثلا بالوادي ولم يستعذ هذه الاستعاذة فأصيب بشيء، ولهذا تعلقوا بهذه الاستعاذة، تعلقوا بهذه الاستعاذة. ولهذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في المسائل ذكر أن حصول النفع بالشيء لا يدل على أن لا ينفع عنه الشرك، حصول النفع بالشيء لا ينفي عنه الشرك، فهذه مثلا استعاذة شركية. طيب قال لك المشرك: أنا نزلت بالوادي وقلت وسلمت، وفلان معي نزل في هذا الوادي وما قاله وهلك، جن صرع لدغ حصل له سوء، فنقول كونك انتفعت بهذه الاستعاذة الشركية لا ينفي أن تكون شركا. فالنفع قد يكون بهذا الأمر الشركي، لكن كما قلنا من باب ماذا؟ من باب الاستدراج، من باب الاستدراج، من باب الاختبار والابتلاء. فهذه كانت تقول طريقتهم في الاستعاذة بالجن في هذه الصورة، وهي نزول الأودية الموحشة: أعوذ بسيدي هذا الوادي من سفهاء قومه. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن بسيد، ما قال بسيدة، بسيد. فالشاهد أن الجن أيضا فيهم رجال وفيهم نساء، فيهم ذكور وفيهم إناث، كما جاء في تفسير قول النبي عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله من الخبث والخبائث، الخبث بضمتين، قالوا ذكور الشياطين. الخبائث قالوا إناث الشياطين. فكما في الإنس ذكور وإناث، كذلك أيضا في الجن ذكور وإناث. وأما مبحث هل الجن يمكنه أن يجامع الإنسية، الإنسية هل يمكن أن يجامع الجنية ونحو ذلك، فهذه بغض النظر عن إمكانها عقلا أو كذا، ما من ناحية الدليل الشرعي ما في دليل واضح وصريح وصحيح يدل على أن الجن قد يجامع الإنسية. ما في دليل صحيح صريح في هذا الباب مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إنما جاءت أخبار مرفوعة لكنها ضعيفة لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءت أخبار عن بعض التابعين كمجاهد أن الرجل إذا جامع أهله ولم يقل الذكر بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، أن الشيطان يلتف على إخليله فيجامع المرأة معه، لكن هذا لا يثبت عن مجاهد، وعلى فرض ثبوته عن مجاهد فهو خبر غيبي يحتاج إلى دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فأقول ليس هناك يعني دليل صريح صحيح يدل على ثبوت هذا الأمر، يبقى كلام الناس وأخبار الناس، والله أعلم هل هي من باب الواقع أو من باب الهلاوس والوساوس، يتهيأ للمرأة هذا الأمر أو يتهيأ للرجل هذا الأمر، لكن لا حقيقة له في الواقع. وأما قوله تعالى يطمثن إنس قبلهم ولا جان، فهذا يتعلق بأمر الجنة، تعلق بالجنة بالآخرة ليس بأمر الدنيا، فليست صريحة في هذا الموضوع فيما يتعلق أقصد يعني بأمر الدنيا. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني زاد الرجال الجن رجال الإنس رهقا، فيكون رجال الإنس مفعول به ورجال الجن فاعل. زاد رجال الجن رجال الإنس رهقا، ما معنى الرهق؟ يعني الذعر والخوف، الذعر والخوف والضعف، عملوا بنقيض القصد، أرادوا الطمأنينة والأمان فعملوا بنقيض القصد، زادوهم قلق ورعب وخوف وضعف. وبعض المفسرين يقول زاد رجال الإنس رجال الجن رهقا، يصير رجال الجن الإنس فاعل ورجال الجن مفعول به، والمعنى زادوهم كبرا وغرورا، لأنه الجن إذا شاف الإنس يخافه ويستعيذ به ويلجأ إليه ازداد إيش؟ ازداد عجب، ازداد كبر، ازداد فخر. فهذه الآية دلت على أن الاستعاذة بغير الله شرك، الاستعاذة بالجن شرك. لماذا؟ لأنه قالوا قبل ذلك في هذه السورة إن سمعنا القرآن عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، ثم قالوا ولن نشرك بربنا أحدا، ولن نشرك بربنا أحدا، ثم ذكروا موضوع الاستعاذة بالجن، فدل على أن الاستعاذة بالجن ما لها؟ أنها شرك، أنها شرك. فهذا مما يدل على أن الاستعاذة بغير الله أنها شرك. ومثل الاستعاذة بالجن الاستعاذة بغير الجن من المخلوقات، فإن الاستعاذة معناها أن تلجأ ممن تخاف إلى من يعصمك منه، هذا معنى الاستعاذة في اللغة، أن تلجأ إلى من، إلى أن تلجأ ممن تخاف، ممن أو مما، من للعاقل وما للغير العاقل، أن تلجأ ممن تخاف إلى من يعصمك منه، هذا معنى الاستعاذة في اللغة. والعرب عندهم كلمتين قريبة من بعض، تقول استعيذ وتقول ألوذ، تقول استعيذ وتقول إيش؟ وتقول ألوذ. فالاستعاذة مما تخاف، واللياذ في من ترجو وتؤمل، يعني تعوذ بفلان في الخير وتعوذ بفلان في الشر. مثل ما يقول الشاعر: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره. لا يجبر الناس عظما أن تكاسره، ولا يغون عظما أن تجابره. فالشاهد أنه لما ذكر الخير قال ألوذ، ولما ذكر الشر قال أعوذ. فالاستعاذة بغير الله فيها تعلق القلب بهذا المخلوق، فيها تعلق القلب بهذا المخلوق. فكما تعتقد أن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر وهو الذي بيده الخير والشر سبحانه، حينما تلجأ لهذا المخلوق مستعيذا به، نقصد بها الاستعاذة الشركية، فيكون هذا القلب قد حصل فيه، وقع فيه من التعلق كما يحصل من التعلق بالله جل وعلا. فكأنك تعوذ بهذا الجن، تعتقد أنهم بيدهم جلب الخير ودفع إيش؟ ودفع الضر. تستعيذ بالله عز وجل، تستعيذ بهذا الجن الغائب كما تستعيذ بالله سبحانه وتعالى، فأنت تستعيذ بالله وأنت لا ترى، وهذا يستعيذ الجن بالأرواح وهو لا يراها، فيعاملها كما يعامل الله جل وعلا، فيعتقد أنها تسمع وتراه وتدبر الأمر وتستطيع أن تجلب الخير وأن تدفع الشر. ثم قالوا عن خولة بنت حكيم رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك، رواه مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذه الصحابية الجليلة تروي لنا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نزل منزلا، يعني نزول مؤقت كما يحصل للمسافر مثلا، أو يتمشى في بر أو كذا، أو نزل في مكان نزول دائم، الأمر واحد. من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات، قال أعوذ بكلمات الله التامات، هنا الاستعاذة ما صارت استعاذة بالله، إنما صارت استعاذة بصفة من صفات الله. فالكلمات ليست الله، وإنما هي صفة من صفاته سبحانه وتعالى. أعوذ بكلمات الله التامات، والتامات تمام الكلام أن يكون صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، يعني يفسرها قوله سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. وكلمات الله على نوعين: كلمات قدرية وكلمات شرعية. كلمات قدرية وكلمات شرعية. كلمات الشرعية القرآن الكريم، أمره ونهيه تكليفه، وكلامه القدري ما يتعلق بتدبير الكون، حياة وموت وعز وذل وليل ونهار وما يجري فيهما من الحوادث، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وكلمات الله عز وجل لا عدد لها، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. الآية الأخرى، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمد من بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. فكلمات الله لا نفاد لها. وهذا يدل على أن كلام الله غير مخلوق، فهو من جملة أدلة أهل السنة والجماعة على المعتزلة وعلى الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن. فالقرآن كلام الله، كلام الله غير مخلوق. طيب كيف الاستدلال بهذا على هذه المسألة؟ أنه قد تقرر شرعا أنه لا تجوز الاستعاذة بالمخلوق، لا تجوز الاستعاذة بالمخلوق، وأنه كان الرجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. فلما شرعت لنا الاستعاذة بكلمات الله دل على أنها ليست بمخلوقة، دلت على أنها ليست بمخلوقة. فصفات الله جل وعلا يستعاذ بها ويقسم بها أيضا، ويقسم بها. فلك أن تقول أعوذ بكلمات الله، أعوذ بعزة الله، ولك أن تقول أقسم، أقسم بكلمات الله، أقسم بعزة الله. كل هذا جاءت به الأدلة. أما دعاء الصفة لا يجوز، دعاؤها لا يجوز، فلا تدعو الوجه، لا تدعو الرحمة، إنما تدعو الله سبحانه وتعالى بأسمائه. فإذا استعذت بكلمات الله فكأنك استعذت بالله نفسه، لأن كلماته صفته، كلماته صفته سبحانه وتعالى. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، من شر ما خلق. ما بمعنى الذي، ما بمعنى الذي، أي من شر الذي خلق، مما فيه شر. من شر ما خلق يعني من شر الشيء الذي خلقه وفيه ماذا؟ وفيه شر، كالحيات مثلا، العقارب، البعوض، الشياطين، النار. تستعذ بالله من هذه الأشياء، تستعذ بالله من النار، تستعذ بالله من عدوك، تستعذ بالله من الشياطين، تستعذ بالله من الحاسد، من الساحر، وهكذا. تستعذ بالله من شر كل ذي شر. فالله عز وجل هو الذي خلق، هو الذي خلق هذا الذي فيه شر، خلق لحكمة سبحانه وتعالى، ففعله هو خير، إنما الشر في مفعوله، الشر في مخلوقه. أما نفس فعل الله وخلق الله فهذا خير محض. فتستعيذ أقول بالله منها، لأنه هو الذي خلق هذا المخلوق، هو الذي خلق هذا الشر الذي فيه، وهو القادر وحده سبحانه وتعالى أن يعصمك منه، أن يعصمك منه. أما المخلوق فإنك تستعيذ به فيما يمكنه أن يعيذك، فيما يمكنه أن يعيذك. مثلا استعذت بالشرطة من لص نزل بك وداهمك، هذا ما في شيء، هذا استعاذ المخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، وليس فيه تعلق القلب بهذا الشرطي مثلا. هذا شرطي عنده إمكانات وعنده صلاحيات وعنده أدوات يستطيع أن يخلصك من هذا العدو، من هذا اللص مثلا. تستعيذ بالقاضي ممن ظلمك، مخلوق حي حاضر قادر، مثل الاستعانة، مثل الاستعانة بالمخلوق الحي الحاضر فيما يقدر عليه. أما تستعيذ بمخلوق غائب، تستعيذ بمخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله، تستعيذ بمخلوق وأنت متعلق القلب به أنه يصرف الأمر ويدبر الأمر، فهذا شرك أكبر والعياذ بالله، هذا شرك أكبر مخرج من الملة. بقي التنبيه على مسألة، وهي أن الشخص قد يقول نزلت منزلا وذكرت هذا الذكر ولكن لدغت، ولكن حصل لي أذى وسوء. فنقول قد يوجد السبب ولا يوجد الأثر، ولا يوجد الأثر. لماذا؟ لوجود مانع، لوجود مانع. إبراهيم عليه السلام ألقي في النار والنار محرقة، يعني سبب الإحراق موجود، أليس كذلك؟ جسم إبراهيم قابل للاحتراق والنار محرقة وهو ألقي فيها، ومع ذلك تخلف المسبب. لما؟ ما احترق إبراهيم، وجد مانع، لأن الله قال له كوني بردا وسلاما، كوني بردا وسلاما. الله يقول قال ربكم ادعوني أستجب لكم، صح ولا لا؟ طيب قد يوجد الدعاء ولا توجد الاستجابة، وجد مانع، قد يكون أكلك حرام، يمد يديه للسماء يا رب يا رب، ومطعم حرام وملبس حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب لذلك. فهكذا قد يوجد السبب ولا يوجد المسبب الأثر. لماذا؟ لوجود مانع، منع من نفع وتأثير هذا السبب. فبعض الناس مثلا قد ينزل منزل ويقول هذا ذكر من باب التجربة، يقول خليني أجرب أجرب، ماني خسران شيء، هي كلمة أقولها. طيب صار عنده يقين ولا ما عنده يقين هذا الشخص؟ ما عنده يقين، ما عنده يقين. ولهذا بعض السلف يقول ما تصدقت إلا بصدقة إلا وجدت زيادة في مالي، إذا تصدق بصدقة وجدت زيادة في مالي. واحد سمع الكلمة هذا صدق مرة مرتين ما زاد عنده ولا شيء، فرجع إليه قال وأنا تصدقت بكم صدقة ومالي ما زاد ولا شيء، فقالوا إني تصدقت عن ثقة، وأنت تتصدق عن إيش؟ عن تجربة، تجرب ربك أنت، ما في ثقة، ما في يقين. فقد يكون هذا من الموانع أن يقول الشخص هذا الذكر وهو ضعيف الثقة، إنما يقوله من بابه، من باب التجربة فلا ينتفع به، وقد يكون لمانع آخر، الله أعلم. أيضا من هذا الحديث نستفيد حكمة من حكم الشرع، وهي أنه لما أغلق علينا باب الاستعاذة الشركية عوضنا ما هو خيرا، ما هو خير منها، هو الاستعاذة بالله سبحانه والاستعاذة بكلماته، وهي الاستعاذة المبنية على التوحيد. وهكذا يعني طالب العلم إذا سئل عن مسألة وكانت حراما فينبغي أن يفتح للمستفتي باب الحلال. الشرع حرم علينا الربا، أباح لنا البيع، حرم الزنا، أباح النكاح، وهكذا. فإذا سألك المستفتي عن شيء، معاملة مثلا أو لبس حرام أو كسب حرام، فبين له الحكم ووجهه، هذا تفضل منك عليه، تفضل منك، وجهه للشيء البديل المباح، وجهه للبديل المباح. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.